الشيماء بنت الحارث السعدية. من منا لا يذكر الشيماء السعدية حاضنة رسولنا صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذلك الاسم الجميل حليمة السعدية؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان وحيد أبويه، فليس له أخ أو أخت من النسب، لكنه كان له إخوة من الرضاع، فمن هم يا ترى؟ ذكر ابن إسحاق من رواية يونس ابن بكير وغيره عنه أن إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع عبد الله وأنيسة وحذيفة بن الحارث وحذافة هي الشيماء، غلب عليها ذلك. قال: وذكروا أن الشيماء كانت تحضن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمها، ومن أجل هذا نرى الكثيرين يسمون بناتهم الشيماء تكريما للدور الذي قامت به من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته. لقد كانت ترقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قائلة: يا رب أبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا. قال: فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. ويقول ابن سعد: كانت الشيماء تحضن النبي صلى الله عليه وسلم وتوركه، توركه تجلسه على وركها. وقال أبو عمر: أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن فأخذوها فيما أخذوا من السبي، فقالت لهم: أنا أخت صاحبكم. فلما قدموا بها قالت: يا محمد أنا أختك، وعرفته بعلامة عرفها، فرحب بها وبسط رداءه فأجلسها عليه ودمعت عيناه، فقال لها: إن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك، وإن أحببت فأقيمي مكرمة محببة. فقالت: بل أرجع. فأسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية. إن كل الذين قاموا بدور في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء في صغره أم بعد رسالته، وأيدوه وساندوه ووقفوا إلى جانبه وكانوا حوله، لهم منا نحن المسلمين كل التقدير على ما قاموا به وما أسدوه. بقيت لمسة الوفاء التي تجلت في إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لها عندما عرفها. ألا ليتنا نذكر الفضل لأهل الفضل، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. كم منا يذكر مرضعته، وكم منا يذكر حاضنته. ألم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات؟